الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال درسنا متصلا في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأمان، وقد بدأنا في قاعدة ذكرها الشيخ تستمر أو تحتوي أو تلخص موضوع وسائل المصالح، وكذلك ما يتعلق بل هي تتكلم عن الوسائل المتعلقة بالمصالح. وقد رأينا من قبل وذكر الشيخ وذكرنا معه مرارا أن المصالح ما قرره الشرع مصلحة ورآه مصلحة بحق العباد في الدنيا والآخرة، ولا يعرف ذلك إلا بالوحي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم ذلك أيضا إلا أهل العلم الذين يعرفون ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمصالح والمفاسد لا يمكن لعقل بشري، مصالح الحقيقية لا يمكن لعقل بشري أن يستقل بها دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك مصلحة يراها العقل وهي في الواقع مناقضة للشرع بنص من كتاب أو سنة وتكون هي المصلحة أبدا. كل ما يمكن أن يدركه العقل من المصالح في الدنيا والآخرة، والمصالح هي المنافع، كل ما يمكن أن يدركه العقل من المصالح المراد بها المنافع في الدنيا أو في الآخرة، ولا بد أن يكون لها مستند شرعي، فإن وافقت الشرع فهي المصالح، وإن خالفته فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مخالفة ومناقضة للشرع. هذه قاعدة لا بد أن نعرفها، وبمعرفتها نستطيع أن نخرج أو نتخلص من كثير من الشبه التي يعرضها كثير من الناس على أنها مصالح وهي في الواقع ليست في مصالح، بل هي مضار ومفاسد. وخذ أمثلة كثيرة في واقع حياة الناس، كلما يتعلق مثلا أو كلما يخالف حدود الله سبحانه وتعالى مما منعه الشرع منعه الله وجعله من كبائر الذنوب، مثل شرب الخمر والافتراء في الزنا والفواحش ونحو ذلك مما يسوقه الناس الآن أو كثير من الناس بأسماء مختلفة، وأنه نوع من التمليح على النفس ونوع من يعني السرية ونوع من كذا إلى آخره، ويقولون هذه مصالح. الربا المنتشر في العالم كله إسلامه وغيره، الذين يقولون الذين يسوقون له ويذكرونه ويبشرون به ويدعون إليه بصفة باعتبار أنه محافظة على الاقتصاد وتنمية المال إلى آخره، هذه يرون أو أولئك الذين يعتمدون على مجرد العقول المخالفة للشرع يرونها مصالح، وفي الواقع هي ليست مصالح بل هي مفاسد. وخذ مثال بسيط، يعني هذا الذي يدعونه حرية الإنسان، جزء من حرية الإنسان حرية المرأة فيما يعني تلبس وتجي وتروح وتذهب وتعمل إلى آخره. الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة حقوقا لا شك فيها وأصانها وأكد ذلك، ولكن في إطار معين وبروابط معينة، لما ألزمها بلباس معين ليس بلباس من حيث لونه وشكله وكذا، لا من حيث ستره، اللباس الذي يسترها يعني عن الأجانب، حيث حدد لها مسار معين من حيث خروجها و بمن تجتمع ومعنى تجلس وبمن تختلي وتتحدث إلى آخره، ومنعها أن تكشف على غير المحارم إلى آخره، ضبط لها ضوابط. هؤلاء الناس الآن في زماننا هذا باسم المصلحة وباسم الحرية وباسم يعني التقدم الإنسانية يريدون أن يتحللوا من هذه الضوابط. هل رأيتم؟ لا، يعني خذ العقل المجرد، نحن قلنا العقل لا يمكن أن يعني أو العقل الصحيح العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف الشرع الصريح المتفق عليه بعقلك الصحيح إذا يعني أعملت عقلك مع الإيمان ومع الاعتقاد الصحيح ومع نظر الأدلة. هل من مصلحة المرأة أن تتكشف هذا التكشف وتتعرى هذا العلم وتكون سلحة في الفضائيات ووسائل الإعلام يعني يستمرها الناس وهكذا سلعة ضائعة جدرة تخرج كل مفاتنها وما دامت فاتنة شابة صحيحة متزينة إلى آخره فعليها الإقبال وهذه الفضائية تأخذها من هنا وهذه المجلة تصورها من هناك وهكذا إلى آخره ثم إذا كبرت أو شاخت أو كذا أو إلى آخره وتدرج يعني من فقط المتاع هل هذا هل من مصلحتها أن تكون كذلك أو من مصلحتها أن تكون عفيفة شريفة في بيتها في بيت أسرتها إن لم تكن متزوجة أو في بيت زوجها إن كان ذات زوج وذات أولاد وتحمي أسرتها ويحموها وتكون لها قيمتها قارن بين هاتين الصورتين واحد كذلك ما يقولونه من مسائل يعني مثلا الربا الذي انتشر في الناس وفي الدنيا كلها يقولون انه فيه محافظة على الاقتصاد والتنمية للاقتصاد الى اخره انظر ماذا فعل الربا في العالم كله في العالم كله مسلمه وكافره ماذا فعل بالناس تجد ان هذه المشكلة التي من اجلها نهى الشرع عن الربا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا الغني ياخذ من المال ما شاء وهو جالس في بيته نائم والرصيد يشتغل ها هو نائم ورصيده بحد حسب الفوائد التي تعمل يشتغل من غير ان يتحرك من غير ان يعمل عمل يعني يفيد الناس من مشاريع من تنمويه او زراعيه يعني زراعيه او صناعيه او معماريه او غيرها لا له رصيد مثلا حتى مثال رصيد معين في البنك ويأخذ فيه 5 أو 10 أو 2 أو حتى 1% ورصيده مبلغ كبير جائز ويأخذ فيه أو يأخذ يعني رصيده لمن يحتاج قروض ويأخذ عليها فوائد طيب إذا هو جالس والمال في نفس مكانه كامن جالس لا يتحرك ويزداد يعني رصيده وينقص ما يأخذه أو حاجات الناس يعني تنقص مصالح الناس بسببه فهذه واضحة الغني يزداد غنى لا بلا عمل والفقير يزداد فقرا ولهذا كما نرى نلاحظ انت في يعني في جلسة استذكار وتذكر في ما حولك في هذه الحياة استعرف كيف حال الناس في هذا الزمان الأغنياء والفقراء الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا طيب ليش لماذا لأن الغني بماله هذا يعني زيادته غير المشروعة يأخذ والفقير يعطي الواقع أن الفقراء طبعا ما في شك أن الفقراء في العالم يعني أو حتى متوسط الحال أقل بكثير من أولئك الأثرياء الأثرياء لو كبار لو أردت أن تعدهم لعددتهم يعني وربما يكونوا مثلا في حدود الدنيا كم مليون في الدنيا او كم مليار من الناس فتجد كم يعني عدد قليل نسبة يمكن 10% من الناس انهم داخل ثراء الفاحش والباقي بين متوسط وبين ايش فقير هذا المتوسط وهذا الفقير يشتغل ويفدح ويعمل ويعني يأخذ من عرق جبينه وكذا ومن كل عياله يصرفه يذهب كل ذلك إلى إيش إلى أصيب هذه الفئة القليلة من الأغنياء ما السبب هذا النظام الذي يسمونه يعني النظام الرأسمالي الموسعي في العالم المبني على الربا المحرم شرعا يعني كثير من الناس إذا تسلم كثير أصلا هكذا يعني تعاملات الناس الآن لا يمكن أن تنفك عن هذه عن هذا التعامل وإن كان هو طبعا ربما بعض يقول إن كان محرم شرعا كذا إلا أن ضرورة تلجي إليه لكن ما هناك ضرورة حقيقة تلجي إليه هناك وسائل متعددة كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى للناس أن يخرجوا من هذه الكارثة ولو كان فيه خير لما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا نستخلص أو نخرج إلى قاعدة أخرى، وهي أن كل ما حرمه الشرع وثبت تحريمه بالنص القاطع أو بالدليل القاطع، سواء كان من نص كتاب أو سنة أو إجماع، كلما ثبت تحريمه نصا وقطعا لا يمكن أن يكون فيه مصلحة لله. الربا، الزنا، شرب الخمر، الفواحش التي نهى الله عنها، أكل أموال الناس بالباطل، هذه المحرمات ما في، لا يمكن أن يكون فيها خير ما دام أن الله قد حرمها قطعا. لا، ربما بعض الخلافيات أو بعض المسائل الفروع في الخلاف، يعني قد يكون فيها في بعضها أحيانا مصلحة، وهذا سبب الخلاف لأنها ليست مفروعا بتحريمها. أما ما حرمه الشرع قطعا فلا يمكن أن يكون فيه مصلحة لأحد. ولهذا نقول لأنفسنا، عامة الناس ومثقفيهم ومسؤولينهم، نقول للجميع علينا أن يكون منطلقنا في تحقيق المصالح لأنفسنا أفرادا ولمجتمعاتنا ولأهلنا ولأمتنا، أن يكون منطلقنا ويعني منهجنا هو منهج الإسلام، منهج ما ثبت في شريعة الإسلام، فما رآه الشارع شرع مصلحة فهو المصلحة، وما رآه مفسدة محققة فهو المفسدة، ولا نحيد عن ذلك بخيالات وتوهمات في عقولنا. قد يتبادر إلى الذهن شيء يراه مصلحة، ولكنه إذا أعطي أو وضع على المحك الصحيح والدليل الشرعي وجدناه ليس كذلك. هذه قاعدة ومثلة جاءت عرفة في معرفي أو في بداية هذا الدرس. فإذا المصالح ما رآه الشرع مصلحة، والمفاسد ما رآه الشرع مفسدة، ومن يعرف المصالح والمفاسد أو من يعرف ذلك هم أهل العلم، هم أهل العلم، أهل العلم بشرع الله. وأهل العلم بشرع الشرع يا إخواني ليس مجرد أن يكون فقيها عالما في الكتاب والسنة ومحصورا على ذلك، هذا هو الأصل. نعم، لابد أن يعرف الأدلة ويعرف أحكامها ويعرف مقاصدها، ولكن أيضا وهذا أمر مقرر وهو من يعني من الأصول الشرعية، أن يكون لديه وبين يديه ومعه من يبين له واقع الحياة، واقع الحياة، لينزل على هذا الواقع الأحكام الشرعية. فلا بد أيضا، لا بد أن يكون هناك بجانب الاتفاق، بجانب الاتفاق مثلا، لابد أن يكون للعالم الشرعي الذي يعرف الحلال والحرام من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون معه. إن كان لديه إلمام بهذا الجانب من علم الاتصال فطيب فنعم، لكن ليس شرطا، بل الشرط أن يكون معه أو يعني من أهل الاتصال، لديه من أهل الاتصال من يقدم له الصورة الصحيحة، الصورة الصحيحة عن الوضع الاقتصادي او العالم الاقتصادي الذي يعني ماديا، هذه مو محسوسات، يعني مثل سائر الحرف، مثل سائر المكتسبات الدنيويه. يعني المهندس مثلا لا يمكن ان ياتي واحد ويعمل بالهندسه وهو ليس مهندس، يعني لم يتعلم يعني علم الهندسه واصولها والهندسه فروع. الطبيب لا يمكن ان ياتي احد ويركن اليه ويطبب الناس ويعاليهم وهو لم يدرس الطب، يعني الحرف في أي حرف، كل ذلك هذه حرف الدنيا لا بد أن يكون فيها من يفهمها ويعلمها، لها تشعباتها وعقيداتها وترتيباتها وتقديم المهم منها والمهم. هذه العلوم هي وسائل لبيان لتحقيق الصورة بين يدي العالم الشرعي او عالم بالادله الشرعيه، لينزل عليها الادله والمعاني الكتاب والسنه، فيقول هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حلال وهذا حرام وهذا يصح وهذا لا يصح وهذا مصلحه وهذا ليس مصلحه، بناء على معرفه الواقع اقدم من اهل الاختصاص. اذا فالعلم الشرعي متكامل، لا ناتي ونقول والله كيف تقولون إن المصالح إنما هي ما جاء بها الشرع كتاب والسنة، والشرع وهو الكتاب والسنة يعني الذين يعلمونه ليس لديهم ذاك الاطلاع الواسع بأمور الحياة، فكيف يعني يحكمون على أمور الحياة بالجائز والممنوع وكذا وهم لا يعرفونها؟ نقول كما قلنا الآن، هذا من شرط المجتهد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، من شرطه أن يكون عالما بالواقع، أن يكون عالما بالواقع. وعلمه بالواقع ليس بالضرورة أن يكون عن يعني وصل فيه إلى التخصص، يعني فليس بالضرورة أن يكون المجتهد الشرعي طبيبا أو مهندسا أو كذا، لا، ولكن يأخذ في مسألة متعلقة بالهندسة، يأخذ رأي أهل العلم في هذا، ومسألة متعلقة بالطب يأخذ أهل العلم فيه. وعندنا أمثلة كثيرة الآن تعرض على المجامع الطبية، مسألة يعني أطفال الأنابيب، ومسألة يعني حتى إسقاط الجنين في مراحل معينة، ومسألة كذا، وصلوا الآن إلى مسألة اختيار جنس الجنين، اختيار نوع الجنين، يعني كثير من العلم الآن يعني بقرب وصل العلم إلى درجة أنه استطيع بالعلم بما أعطاهم الله من العلم أنه بنوع من طرق معينة يأخذون ما يسمونه شيء من الحيوانات المنوية إلى آخره بطرق معينة وكذا إلى آخره، يستفيدون منها ويستطيعون يستفيدون ما يزالون يعني في تجارب، أنه يمكن أن يحدد، وهذه من أحدث ما هو الآن يقال في العلم وله سلبياته وقد وعرض على مجامع كثيرة وقررت قرارها، أنه ممكن أن يكون اختار الجنين ذكرا أو أنثى، جنس الجنين يختاره يمكن أن يكون ذكر أو أنثى. طبعا هذا من حيث العلم وصل إلى هذا، العلم وصل لا بأس إذا توسعنا قليلا في هذه المسألة قبل أن ندخل في الدرس، العلم وصل إلى هذا أنه بطرق معينة علمية طبية أنه ممكن للإنسان أن يعني عنده بنات كثيرات ويريد ذكر ولدا، بهذه العملية الطبية يستطيع أن طبعا بتدبير الله وبإرادته أن يكون المولود ذكر، أو العكس عنده أولاد كثيرين ويريد ذكر. هذه العملية العلم وصل إلى هذا إلى حد ما، نعم لم ينجح النجاح الكبير ولكنه موجود. تعرض الآن على المجامع الفقهية، ما يأتيك الفقيه ويقول لا هذه أنا ما أعرفها ولا أهل العلم الشرعي يعرفونها ولا نتكلم فيها، لا، لابد أن نتكلم. ما من حادثة تحدث في الدنيا إلا ولها حكم شرعي، لابد أن يكون لها حكم شرعي. كيف ما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا لابد أن نقرر ونؤكد ما هو في ذهني وفي قلب كل مؤمن منكم من المسلمين أن هذه الحالة وهو معرفة وقدرة على تحديد جنس الجنين، هذا لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هذه واحدة لا يتعارض أبدا. مهما وصل العلم من الأمور المحسوسة وفي قدرته لا يمكن أن يصل إلى علم الله. طيب هؤلاء الذين يقولون نحن نستطيع أن نفعل كذا، هل يعلم هذا الرحم يعني أن هذا الرحم الذي عمل عمليته، طبعا هذا لا بد شيء مضبوط الصحيح الذي يجب أن يكون وشروطه أن يكون بين زوجين، فهل يعلم أن هذه الزوجة لزوجة لهذا الفلان أنها ستلد له كم عدد من الأناء من الجنين والبنات؟ وهل يعلم أحد من ذلك؟ هل يدعي أحد من ذلك؟ لا يجوز لأحد، لا ينبغي لأحد أن يزعم هذا ولا يمكن له أن يدعي ذلك، بل إن العملية نفسها هذه التي يعملها المادة بين يديه حيوان المنوي والبويضة وكذا وإلى آخره والرحم والآلات والمعدات كلها بين يديه، هل يعلم أن هذه يعني يقين أن هذه العملية ستنجح؟ ثم هل يعلم أنها إذا نجحت ستعيش؟ هو يعني لديه قدرة معينة في حدود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكن مهما يقل فلا يمكن أن يتجاوز حده. قلنا العقل مخلوق له حد معين لا يمكن أن يتجاوزه، فإذا كلما توصل إليه العلم الحديث في باب الطب أو في الاتصال أو في الهندسة وكذا أو في مختلف علوم التكنولوجيا والتقنية الحديثة والفضاء الذي ذهبوا إليه ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، مسافات الكواكب التي صعدوا إليها، كل ذلك في لا يساوي قطرة من علم الله سبحانه وتعالى. لكننا في هذه الدائرة نقول كل تصرف في الدنيا يتصرفه الإنسان لابد له من حكم شرعي جائز أو ممنوع، لحق المصلحة أو لحق المصلحة. من يبين ذلك؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن طريق أهل العلم الذين يعلمون ذلك، وكما قلنا بالاستعانة بأهل الاختصاص في كل علم من العلوم. إذا نظرت إلى أحكام الشريعة، إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، تجد أنها نوعان أو قسمان لا لا لا تزيد عليهما. قسمان سبق بدون ذلك، مصالح وهذه مطلوبة شرعا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو أنها مباحة. مصالح مقصودة لذاتها، مفروضة للإنسان، المصالح والمصالح المصالح في الدنيا إنما تعود إلى الإنسان، إلى المكلف، إلى الإنسان يعني، وليست إلى الخالق سبحانه وتعالى. فالله غني عن خلقه. عندما نقول مصالح ومفاسد يعني ما يعود إلى الإنسان مما يحقق له المصلحة أو يمنع عنه المفسدة. هذا القسم هو المصالح، هذا هو المقاصد الشرعية، تحقيق المصالح في الدنيا والآخرة. وهذه والقسم الثاني اللي يقابله مفاسد، مفاسد يعني مضار، وهذه المفاسد هي ما نهى عنه الشرع، فهي إما محرمة أو مكروهة. لا نقول أنها مباحة، لا، إما محرمة أو مكروهة. هذا يعني القسم الثاني، كل ما يفعله الإنسان طبعا الحكم أو الاستفادة من الأشياء إنما يكون بفعل نحوها، استفادة من الأشياء الموجودة إنما يكون، ولا تتحدد المصلحة إلا بفعل يفعله الإنسان. فالاستفادة من الطعام لا تكون إلا بأكله، استفادة من الشراب بشربه، استفادة من اللباس بلبسه، الاستفادة من أي كائن من العمران بالسكنة فيه، استفادة من الشجر بكذا، من الزرع يعني، إذا من فعل. هذا الفعل الصادر من الإنسان الذي تتحقق به المصلحة هو الذي عليه الحكم. ونقول هذا الفعل فعلك أيها الإنسان، تصرفك حتى الأشياء المعنوية، بيعك وشراؤك وإياؤك كذا، هذه التصرفات نحو الأشياء هي التي تحكم عليها في الشرع، بالجائز والممنوع، المباح والمحرم والمكروه. فالمصالح هي التي هي مقاصد الشرع من الخلق لتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة، وهذا كما قلنا إنما يقرره الشرع. هذا قسم أول. قسم ثاني مفاسد، وهو ما قرر الشرع منعه، وإما تحريما وإما كراهة. هذه تسمى مقاصد، يعني مقصود لذاته أن يحصل هذا الشيء فهو مقصود، مقصود لذاته أن يمنع، مقصود منعه ويمنع. وهناك وسائل لتحقيق هذه المصالح ودرء تلك المفاسد. فوسائل مقدمات للمصالح، لا بد أن تكون هناك وسائل لتحقق المصالح. ولهذا الشيخ هنا ركز في كتابه على هذا التفصيل، المصالح ووسائلها والمفاسد والوسائل المقابلة إليها. لماذا هذا التفصيل؟ قال لك لأن الأصل هو تحقيق المصلحة، والوسيلة هي يعني وسيلة هي ماذا؟ سبب يؤدي إليه أو طريق يؤدي إليه. فإذا تحققت المصلحة، لو فرضنا قد يكون المصلحة الواحدة مصلحة الشرع الواحد عدة وسائل، إذا تحققت المصلحة ما احتجنا إلى الوسيلة. ربما تتحقق المصلحة الشرعية المقصودة بوسيلة واحدة فلا نحتاج إلى الوسيلة الثانية، وهذا مهم أيضا في باب الترجيح. إذا تعارضت المصلحة المقصودة مع وسيلتها، يعني أنا أريد أن أحقق المصلحة لكني لا أحققها إلا بارتكاب محظور عن طريق الوسيلة، فتكون وسيلة محرمة، فهل أرتكب وسيلة محرمة أوصل بها إلى المصلحة؟ قال لك لا يتوصل إلى المشروع بالممنوع إلا في حالات ضرورة وهي استثناء. إذن فالمقاصد مقاصد لذاتها ولها وسائل، مقاصد مصالح ولها وسائل، وإما مقاصد مطلوبة وإما مقاصد بمعنى ممنوعة، يعني القصد المنع. ايضا الوسائل طبعا ما هي المقاصد اساسا، يعني ما الذي يحصوها المهر، ما هي، يعني لا اتكلم في كلام عام يريد ان شيء عن الواقع. مقاصد الشرع الاساسية للخلق في الخلق لهم لتحديد مصالحهم خمسة ذكر على العلم سبق ان ذكرها في درس سابق، المقاصد الضروريات التي لا بد للخلق من تحققها، والا يعني ذهبت حياتهم ولم تستقر واصبحوا في حرج، لا ما نقول في حرج شديد بل لا تستقيم حياتهم الا بوجودها. هي خمسه مقاصد رئيسيه، وهي ماذا؟ حفظ النفس، حفظ كيان الانسان حياته، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، هذه خمسة، ومنهم من يجعل حفظ العرض والنسب. نعم، هذه المقاصد الرئيسية في الحياة الدنيا، لا تستقيم حياة الناس إلا بتحققها. فلو كانت مثلا حياة الناس بخطأ، يعني لم تحفظ حياة الناس، يعني أصبح فيه نوع من التهارج، يعني التقاتل والقتل وكذا، ولكن ما في أحد يمنع من ذلك، ولا في حكم يلزم، ولا فيه قوة تردع وكذا، من كيف تعيش الناس؟ وقد جرب غصبا عن الناس، يعني جرب في مواضع في أماكن معينة فوجدوا أنه والله لا طبعا لا يستقيم هناك حتى الدين، حتى العبادة لا تستقيم عبادة، ولا يستقيم صالح الناس كذا، ولكن إذا لم يكن هناك أمن على النفوس. إذن هذه واحدة ضرورية، ما يمكن، لا بد أن تحققها. كذلك حفظ الدين، حفظ الدين من الضروريات. لماذا؟ أولا هو ضروري لك ليوصلك إلى ما أراد الله لك من الخير في جنة النعيم، وهو ضروري لك في حياتك لتستقر في وقت حياتك على أن هناك مرجع. نحن هنا في هذه الدنيا إنما يعني في مرحلة من سفر، وهي مرحلة مؤقتة معروفة بالعمر، عمر الإنسان، كل إنسان له جزء معين في هذه المرحلة، إذا وصل إليه انتهى دوره، يأتي غيره بعد ذلك، وهكذا حتى يأتي يعني نهاية الكون كله. فهذه الحياة هي مرحلة لما بعدها، لا يمكن أن تستقيم. يا أخوان ترون هذا أمر سواء كان في الدين الإسلامي أو في غيره من الديانات، التدين أو الدين فطري في فطرة كل إنسان، لا بد من وازع يعني أو من شيء داخلي يعني يعتمد عليه ويصل إليه في حالات نفسية، عندما تنزل به مصيبة أو بلوى أو كذا، أو يفرط في الفرح أو يفرط في الحزن أو كذا، هناك شيء يعود إليه، شيء يعني يعتقده، يؤمن به ويعتقد أنه ينفعه ويضره إلى آخره. طبعا هناك اعتقادات باطلة، أهل الأوكان كانوا يعتقدون في الأوكان والأفنان ولا تنفع ولا تضره، المثليون جميعا، الديانات المحرفة، ديانات المحرفة لما انحرفوا صاروا في ضلال، ولكن أصل الديانات بل كل ما نزل من السماء هو يعني دين الإسلام، دين الإسلام، الله سبحانه وتعالى يقول الدين عند الله الإسلام. إذا كان تدين فطري، والذي هذبه وبينه وفصله وقرره في أمام الناس هو الشرائع أو الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام، فبينوا لهم في مختلف الأمم مختلف الرسالات، وخاتم هذه الرسالات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فالتدين لا بد منه، تدين لا بد. نعم بعض الناس الآن وهم وكثير من الناس في إلحاد يلحدون، ما لن يستغنوا عن هذا الشيء الخفي في النفس، لن يستغنوا عنه، وسموا ذلك شيء آخر، سموه الضمير، محاسبة النفس كذا إلى آخره، أمور يرجع إليها، أمور معنوية يرجع إليها الإنسان ليحاسب نفسه بنفسه. هذه يعني هذا معنى الدين، التدين، الإيمان، التعلق بشيء ينفع ويضر، له القدرة على أن يسيره. فالذين يتعلقون بالمخلوقات مهما كانت هذه المخلوقات، شمس أو قمر أو شجر أو حجر أو أرض أو سماء أو بني آدم أو غيره، يعني الذي عبدها الناس ويتعلقون بها، أو المال أو الجاه أو الكذا أو الآخرين، يعني كل ذلك لا ينفع ولا يضر، بل لا ينفع ولا يضر الإنسان يعني في حياته، بل إنه يعود عليه بالضرر من حيث أنه تعلق بما لا يغنيه شيئا. إذن التدين المضروب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وجاء الإسلام من نوح عليه السلام بل من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي أمر الله به أن يبان، أن يعني يعتقد ويتعبد الله به، جاء به الأنبياء. هذا تكريس إن صح التعبير، وتأكيد وتهديد وتثبيت لما في النفس البشرية من فطرة التدين. فلا بد أن يكون هذا التدين الفطري لا بد أن يكون صحيحا محاطا بروابط معينة تحميه من الانزلاق جملة واحدة. فالدين من ضروريات الحياة ولا بد من المحافظة عليه. كذلك العقل وهو الجوهرة الثمينة التي ميز الله بها الإنسان عن غيره من سائر المخلوقات لا بد من تحقيقه ووجوده بتربية، يعني سيأتي على مسألة كيف نحافظ على هذه الضروريات. إذا لا بد من وجود هذا العقل، فلا بد من تنميته وتثبيته وتهذيبه أيضا ووضع ضوابط له حتى لا ينحرف، ولا بد أيضا من حمايته، من حمايته من ما يؤثر عليه. كذلك حفظ المال، والمال يعني قوام الحياة، فما لم يكن هناك للناس مال يتعاملون به أو كذا إلى آخره لا تستقيم حياتهم. وكذلك حفظ العرض والنسب، هذه الضروريات الخمس موجودة في كل دين سماوي، وجاء بها دين الإسلام مفصلة مبينة. هذه هي المقاصد الكبرى الأساسية في الشريعة الإسلامية وفي كل الشرائع الصحيحة، كل شرائع حتى الشرائع الوضعية تحاول أن تعمل من تشريعاتها ما يحافظ على هذه الضروريات، لأنها شيء طبيعي لا بد من وجوده، وإلا إذا اختل شيء منها اختلت حياة الناس. موجود ذلك مقرر ثابت محافظ عليه بطريقة الوسط التي لا غلو فيها ولا تفريط في دين الإسلام. هذه المقاصد الأساسية الكبرى لها يعني قلنا حماية الدين والعرض والنسب والمال والنسب، هذه كيف تحقق، كيف يمكن تحقيقها؟ أهل العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا كما رأينا وهو معلوم من الأدلة، تحقيقها يكون بتثبيتها، بتنميتها، بالعمل على إلقائها وبحمايتها. هذه الوسائل أو هذه الأمور التي بها يبقى على حياة الناس، على أمن الناس وأمانهم، يبقى على عقلهم، عقولهم، على دينهم، هذه وإن كانت في حد في يعني قد تكون في حد ذاتها مقاصد يتعبد بها ويعمل بها، ولكنها في الحقيقة أيضا هي وسائل لتحقيق تلك المقاصد. فحدود الشرع، الحدود مثلا